وإنما يريد أن يذهب إلى مكة لحاجة أخرى وما كان ينوي حج ولا عمرة فإنه يذهب بدون إحرام. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة، ما كان دون ذلك يعني دون المواقيت، مثل أهل جدة يحرموا من جدة، ومثل أهل وادي فاطمة يحرموا من وادي فاطمة، وكذلك الأماكن التي تكون بين الميقات وبين مكة يحرم أهلها منها ولا يتجاوزونها غير محرمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن حيث أنشأ. وكذلك لو أن إنسانا ذهب من المدينة لا يريد حجا ولا عمرة، ولكنه عندما جاء إلى مكان في الطريق طرأ عليه وجاء، يعني حصلت له القصد وإرادته وجدت عنده رغبة الحج أو العمرة، فيحرم من المكان الذي جدت فيه له تلك الرغبة، ما دام أنه مر بالميقات وما كان يريد حج ولا عمرة مروره صحيح، ولكنه يكون إحرامه من حيث أنشأ، يعني من حيث قصد ونوى وأراد أن يكون منه الإحرام. حتى أهل مكة من مكة فإنهم يحرمون للحج من مكة، يحرمون للحج من مكة، ولا وأما بالنسبة للعمرة فإنهم يخرجون إلى الحل ليحرموا منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما طلبت منه عائشة أن تحرم بعمرة أمرها أن تخرج إلى الحل أو إلى أدنى الحل، فخرجت وأحرمت، فدل على أن من كان بمكة فإنه يخرج للإحرام من الحل فيجمع في عمرته بين الحل والحرم، كما أن الحج يجمع فيه بين الحل والحرم، فالعمرة أيضا يجمع فيها بين الحل والحرم. قال حدثنا القعنبي. القعنبي هو عبد الله بن مسلم بن قعنب القعنبي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حا وحدثنا أحمد بن يونس. ثم قال حا وحدثنا أحمد بن يونس، وأحمد أحمد بن عبد الله بن يونس البصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. البصري ولا الكوفي ولا بصري؟ إيش؟ سكناه كوفي ولا بصري؟ هو كوفي ولا بصري؟ اللي يعرف انه كوفي. كوفي ولا بصري؟ احنا كنا قبل نقول مصري. كوفي كوفي. وبعدين تبين لنا انه خلاف ذلك، هو كوفي؟ خلينا نتحقق. الكوفي. الكوفي؟ نعم. احمد بن عبد الله بن يونس الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مالك عن نافع. عن مالك عن نافع، نافع هو مولى بن عمر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، أحد العباد له الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الإسناد قعنبي ومالك. القعنبي ومالك. نافع بن عمر. ونافع بن عمر هذا رباعي. هذه من أعلى الأسانيد عند أبي داود، من أعلى الأسانيد عند أبي داود. وما جاء في آخر الحديث من قوله بلغني، قول عمر بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل اليمن يلملم، فإن يعني قوله بلغني يعني أنه بواسطة، وهو معلوم أن ما يأخذ عن الصحابة، وقد جاء مصرحا به في بعض الأحاديث، يعني كما يعني في حديث ابن عباس الذي بعد هذا، فإنه صرح بأن ميقات أهل اليمن يلملم، ويعني وقوله ابن عمر بلغني لا يؤثر، لأنه إنما يأخذ عن الصحابة، وقد جاء مصرحا به في ومضافا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة. يكثر السؤال بالنسبة لجدة لمن جاء من المغرب أو من السودان. جدة ليست من المواقيت، وإنما هي داخل المواقيت، فمن يأتي إلى جدة يحرم من البحر أو من الجو قبل أن يصل إليها، إن كان من جهة الجنوب أو أقرب ما يكون الجنوب يحرم بمحاذاة الأملم، وإن كان أقرب إليه الجحفة أو المكان الذي هو ميقات أهل الشام فإنه يحرم بمحاذاته، ولا يؤخر الإحرام إلى جدة، لأن جدة هي داخل المواقيت.